الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرح حديث كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا يزال حديثنا متعلقا بشرح الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تحت باب آداب قضاء الحاجة من كتاب الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. قال: رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وقيل له فارسي لأن أصله من فارس، لأن هذا الصحابي من بلاد فارس، وكنيته أبو عبد الله، ويقال له أيضا سلمان الخير، يعني يقال له سلمان الفارسي ويقال له سلمان الخير. وهذا الصحابي يعني له يعني قصة جميلة جدا في إسلامه، له قصة جميلة جدا في كيفية إسلامه، وطبعا القصة بسبب طولها فلن نتطرق إليها، لأن الدرس يعني درس يعني فقه وأحاديث أحكام، ولكن من أراد أن يقف على هذه القصة فليقرأ يعني ترجمة هذا الصحابي في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله. وقد كانت وفاة سلمان الفارسي رضي الله عنه 34 من الهجرة، كانت وفاته 34 من الهجرة. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فالحديث صحيح، لأنه مخرج في صحيح مسلم، وهذا الحديث وهو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه سبب وروده أن أحد المشركين قال له مستهزئا وساخرا، قال له: إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى القراءة، إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى القراءة. فقال له سلمان رضي الله عنه، قال له: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر له يعني سائر الجمل المذكورة في هذا الحديث. أما ما يتعلق بشرح يعني ألفاظ الحديث، يقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أي حال قضاء الحاجة. فالمسلم حال جلوسه لقضاء الحاجة فهو منهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي باليمين. وهذا تحدثنا عنه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن فمن استجمر بالحجارة، فمن استجمر بالحجارة وأزال النجاسة بالحجارة فهو مأمور شرعا بأن لا ينقص عن هذا العدد، فهو مأمور شرعا بأن لا ينقص عن هذا العدد، وهو منهي شرعا طبعا بأن ينقص عن هذا العدد الذي هو ثلاثة أحجار. إذن فينقي بثلاثة أحجار فما فوق، هذا هو المعنى. إذن قال: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن فمعنى ذلك أن الحجر الواحد لا يجزئ، والحجران لا يجزئان، بل لابد من أن ينقي المحل والموضع بثلاثة أحجار على الأقل. قال: أو أن نستنجي برجيع، أو أن نستنجي برجيع. والرجيع هو الروث، يعني فضلة الدابة، فضلة الدابة أو الحيوان، هذا يسمى رجيعا. إذن الرجيع هو الروث. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الاستنجاء بماذا؟ بالرجيع، أي بالروث. قال: أو عظم، كما ينهى المسلم أيضا أن يستنجي بماذا؟ بعظم. إذن فهذان شيئان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بهما، وهما الروث والعظم، وسيأتي بيان سبب ذلك. إذن هذا يعني هذا هو يعني شرح الحديث وبيان معانيه باختصار. هذا الحديث طبعا تضمن عدة مسائل، هذا الحديث تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى من المسائل التي تضمنها هذا الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا سبق أن تحدثنا عنه تحت حديث أبي قتادة رضي الله عنه، يعني لما قال: وأن نتمسح باليمين. طيب، المسألة الثانية من المسائل التي تبحث أيضا تحت هذا الحديث أن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار غير مجزئ. يعني دل هذا الحديث على أن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار غير مجزئ. إذن فمن ذهب إلى الخلاء وأراد أن يستنجي بالحجارة فهو مطالب شرعا بأن يصطحب معه على الأقل ثلاثة أحجار، ولا يكفيه أن يستنجي بحجر واحد أو بحجرين، بل يؤمر شرعا بأن يستنجي على الأقل بثلاثة أحجار. وهذه الأحجار الثلاثة إن استنجى بها المسلم وأنقت الموضع وأنقت المحل فهي كافية. وأما إن لم تكفي يعني هذه الأحجار الثلاثة إذا لم تكفي إذا لم تنقي المكان والمحل فيؤمر المسلم شرعا بأن يزيد عليها أحجار أخرى حتى ينقي المحل، لأن المقصود في النهاية هو إنقاء يعني موضع النجاسة ومحل النجاسة. فإذا كانت الثلاثة أحجار لا تكفي فيؤمر شرعا بأن يزيد عليها إلى العدد الذي يؤدي إلى إنقاء ماذا؟ موضع النجاسة. ومن زاد على هذا العدد، من زاد على هذا العدد لأجل إنقاء موضع النجاسة، فالسنة أن يقف عند عدد الوتر. فإذا لم تكفيه الثلاثة فالسنة أن يستنجي بخمسة أحجار، وإذا لم تكفيه خمسة أحجار فالسنة أن يستنجي بسبعة أحجار وهكذا. إذن فالسنة أن يقف عند عدد وتر. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. من المسائل أيضا التي تبحث يعني تحت هذا الحديث، من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث يعني مسألة الاستنجاء بغير الحجارة، وهل تقوم غير الحجارة مقام الحجارة؟ يعني هل يجزئ للمستنجي أن يستنجي مثلا بورق، بورق أو بخرقة وقماش، أم يلزمه ويتعين عليه الحجارة؟ هذه من المسائل التي وقع فيها وحصل فيها خلاف بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجارة متعينة في هذا الباب، فمن أراد أن يستجمر فيتعين عليه أن يستعمل الحجارة، ولا تجزئ غير الحجارة في هذا الباب. فلا يجزئ المسلم أن يستنجي مثلا بقماش وخرقة أو أن يستنجي بورق ونحو ذلك، بل يتعين عليه أن يستنجي بالحجارة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها في هذا الحديث، يعني لما قال سلمان: وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا القول هو مذهب الظاهرية، هذا القول هو مذهب الظاهرية، والذي عليه جماهير أهل العلم، والذي عليه جماهير أهل العلم أن الحجارة ليست يعني متعينة في هذا الباب، بل يجوز للمسلم أن يستنجي بكل شيء يزيل عنه النجاسة، فله أن يستنجي بخرقة وقماش مثلا، وله أن يستنجي بورق وغير ذلك من الأشياء التي تزيل عنه النجاسة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الحجارة، النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الحجارة في هذا المقام لأن الحجارة هي المتيسرة، لأن الحجارة هي المتيسرة، فمن خرج إلى الخلاء فلا شك أن المتيسر له أن يستنجي به هو الحجارة، فهي التي يعني توجد في كل مكان. وأما غيرها من الأشياء كالخرق والورق وغيرهما فإنهما يعني لا يوجدان في أي مكان. إذن فالسبب أو سبب تنصيص الحديث على الحجارة لا لأجل لا لكونها متعينة، ولكن لكونها هي المتيسرة، لكونها هي المتيسرة. والدليل أيضا يعني مما يدل أيضا على أن غير الحجارة مجزئ في هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظام، قال ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. إذن فنهي النبي عليه الصلاة والسلام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع أو عظم، يعني هذا يدل على أنه يجوز الاستنجاء بغيرهما، يجوز الاستنجاء بغيرهما. إذ لو كان الاستنجاء لا يجوز إلا بالحجارة فقط، لو كان الاستنجاء لا يجوز إلا بالحجارة ولا يجزئ إلا بالحجارة، لما كان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجيع والعظم معنا، واضح؟ إذن فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع أو عظم، دل ذلك على أن الاستنجاء بغيرهما كالخرق والورق ونحو ذلك جائز. وإذا جاز الاستنجاء بمثل هذه الأشياء فمعنى ذلك أن الاستنجاء بها مجزئ ويقوم مقام الحجارة. إذن فالحاصل أن الحجارة يعني ليست متعينة للاستنجاء، بل يجوز للمسلم أن يستنجي بكل شيء يعني تزول به النجاسة كالخرق والورق وغير ذلك. ومن المسائل أيضا التي دل عليها هذا الحديث النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم، ينهى المسلم أن يستنجي برجيع أو عظم، فلا يجوز للمسلم أن يستنجي أولا بالرجيع. والرجيع كما قلنا هو ماذا؟ الروث، يعني فضلة الدابة، ففضلة الدابة لا يستنجى بها. وفضلة الدابة إن كانت نجسة، فضلة الدابة إن كانت نجسة كروث الحمار مثلا، فإنه لا يجوز الاستنجاء بها لنجاستها. الروث النجس لا يجوز الاستنجاء به لنجاسته، لأن ما كان نجسا لا يمكن أن تزال به النجاسة، ما كان نجسا في حد ذاته فلا يمكن أن تزال به نجاسة أخرى. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث ابن مسعود، والحديث سيأتينا قريبا إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وهو ذاهب إلى الخلاء، أمره عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بثلاثة أحجار، أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار. قال ابن مسعود رضي الله عنه فجئته بحجرين وروث، فجئته بحجرين وروث، وجاء في بعض الروايات أنه قال وروث حمار، قال فجئته بحجرين وروث حمار. قال ابن مسعود فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروث، وألقى الروث، وقال عليه الصلاة والسلام إنه ركس أي نجس، إنه ركس أي نجس. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الاستجمار بروث الحمار لأنه نجس في ذاته، يعني هو في ذاته نجس، وبالتالي فلا يمكن أن يستعمل لإزالة النجاسة. إذن فالروث إن كان نجسا فلا يجوز أن يستعمل في إزالة النجاسة وفي الاستجمار بدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأما إن كان الروث طاهرا فإنه أيضا لا يجوز استعماله في الاستجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في هذا الحديث حيث قال سلمان رضي الله عنه: ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا أن نستنجي برجيع أي بروث، فهذا الروث حتى لو كان طاهرا فإنه لا يجوز الاستنجاء به. والعلة في النهي عن الاستنجاء بالروث الطاهر لكون هذا الروث هو طعام المسلمين أو طعام دواب المسلمين من الجن، والدليل على ذلك ما جاء أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن لما سألوه الزاد، يعني سألوه الطعام، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة، وهذا هو الشاهد، يعني ولكم، قال: وكل بعرة علف لدوابكم، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث سبب المنع من الاستنجاء بالروث الطاهر، لأن هذا الروث هو طعام دواب الجن، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يستنجي بهذا الروث ولو كان طاهرا، لأنه يفسده على غيره ممن يستعمله. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالروث، لأن هذا الروث يعد طعام دواب الجن. وبين الحديث أيضا علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا العظم أيضا هو طعام الجن المسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفساد هذا الطعام عن الجن، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يستنجى بعظم. إذن فالحاصل أن الحديث كما قلنا يعني فيه نهي عن الاستنجاء بالروث مطلقا سواء كان نجسا أم طاهرا، كما دل الحديث أيضا على النهي عن الاستنجاء بالعظم، لأن هذا العظم هو طعام إخواننا من الجن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من المسائل التي تبحث أيضا تحت هذا الحديث هي مسألة استقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة، فهل يجوز للمسلم إذا قضى حاجة من بول أو غائط أن يستقبل أو يستدبر القبلة، هل يجوز له ذلك أم لا؟ هذه المسألة يعني كثر فيها الخلاف والنزاع بين أهل العلم وقد اختلف العلماء فيها على عدة أقوال ويعني نختصر يعني هذه الأقوال ونكتفي بذكر خمسة منها، سنكتفي بذكر خمسة منها، وخلاف العلماء يعني في المسألة على أكثر من خمسة أقوال، ولكن سأكتفي إن شاء الله تعالى بذكر هذه الأقوال الخمسة، لأن يعني هذه الأقوال في الحقيقة هي يعني أقوى الأقوال في هذا الباب. إذن فنقول اختلف العلماء يعني في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول أن استقبال القبلة، أن استقبال القبلة واستدبارها منهي عنه نهي كراهة وتنزيه، لا نهي تحريم. القول الأول في هذه المسألة أن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول منهي عنه نهي كراهة وتنزيه، منهي عنه نهي كراهة وتنزيه لا نهي تحريم، إذن فهو مكروه وليس بمحرم. وهذا القول هو رواية عن أبي حنيفة، هو رواية عن أبي حنيفة ورواية أيضا عن الإمام أحمد. إذن أبو حنيفة في إحدى الروايتين ذهب إلى أن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول مكروه وليس بمحرم، وهذا القول مروي أيضا عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني في المسألة أن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول جائز من غير كراهة. إذن القول الأول جائز مع الكراهة، وهذا القول أصحابه يقولون يعني هذا الفعل جائز من غير كراهة، جائز من غير كراهة، وهو مذهب داود الظاهري. هذا القول هو مذهب داود الظاهري رحمه الله تعالى. القول الثالث في المسألة أنه يحرم استقبال القبلة، أنه يحرم استقبال القبلة ولا يحرم ماذا؟ استدبارها. فالاستقبال محرم، فيحرم على المسلم أثناء قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة، ولا يحرم عليه ماذا؟ أن يستدبرها، أي أن يعطيها ماذا؟ ظهره. إذن فعند هؤلاء الاستقبال محرم والاستدبار جائز، الاستقبال محرم والاستدبار جائز. وهذا القول هو الرواية الثانية عن أبي حنيفة، وهو رواية أخرى أيضا عن الإمام أحمد، رواية أخرى عن الإمام أحمد. وبالمناسبة يعني الإمام أحمد رحمه الله في هذا الباب يعني له يعني روايات كثيرة. القول الرابع يعني في هذه المسألة أنه يحرم الاستقبال والاستدبار معا، يحرم الاستقبال والاستدبار معا في الفضاء، يحرم الاستقبال والاستدبار معا في الفضاء، ولكن يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان. يعني من كان في بنيان، من كان يقضي حاجته في بنيان فيجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط. وأما من كان يقضي حاجته في الخلاء، في الصحراء، في الفضاء، فيحرم عليه أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط. وهذا هو القول الرابع في المسألة. وهذا القول يعني هو مذهب جماهير العلماء، هو مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو قول أيضا في مذهب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. إذن أصحاب هذا القول يفرقون بين قضاء الحاجة في البنيان وبين قضائها في الخلاء، إذن فيمنعون الاستقبال والاستدبار في الخلاء ولا يمنعونه ماذا في البنيان. القول الخامس والأخير في هذه المسألة أن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول محرم مطلقا، محرم مطلقا، سواء كان ذلك في صحراء أو في بنيان. وهذا القول يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد أيضا، هذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد، وقد اختارها يعني جمع من المحققين كابن تيمية وغيره من المحققين. إذن فالمسألة يعني اختلف فيها العلماء على عدة أقوال، وهذه الأقوال التي ذكرناها هي أهم الأقوال التي تحكى في هذه المسألة. طيب نأتي الآن إلى أدلة هذه الأقوال، نأتي الآن إلى أدلة هذه الأقوال. طيب قبل أن نذكر دليل كل قول، قبل أن نذكر دليل كل قول، أود فقط أن أسرد عليكم الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. سنحاول أن نسرد عليكم الأحاديث، يعني أهم الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. طيب أول حديث في هذا الباب قد مر معنا، وهو حديث من يا جماعة؟ حديث سلمان، حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. إذن هذا أول أحاديث الباب. ومن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أيضا الحديث الذي سيذكره الحافظ ابن حجر بعد هذا الحديث، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث، الحديث الثالث هو رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته، إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ومن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أيضا ما رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذن هذا هو الحديث كم يا جماعة؟ الرابع، الحديث الرابع. من أحاديث هذا الباب أيضا ما رواه أحمد وغيره بسند صحيح، ما رواه أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. إذن فجميع هذه الأحاديث كما ترون، وهي كم حديث الآن؟ يعني 5 أحاديث كلها تنهى عن ماذا؟ عن استقبال واستدبار الكعبة في حال قضاء الحاجة، عن استقبال واستدبار القبلة في حال قضاء الحاجة. وهذه الأحاديث كما ترون هي أولا أحاديث صحيحة، وثانيا أحاديث مطلقة، أحاديث مطلقة لم تفرق بين بنيان وغيره، لم تفرق بين البنيان والصحراء. ولكن جاءت أحاديث أخرى قد يفهم منها ماذا؟ هذا التفريق. فمن تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين، وهذا هو الحديث السادس، ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر بيت حفصة، وحفصة هي أخته طبعا، قال: لقد ارتقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، يعني جالس على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، مستقبل بيت المقدس لحاجته، والذي يكون طبعا في المدينة، الذي يكون في المدينة ويستقبل بيت المقدس، فما الذي سيكون منه؟ سيستدبر ماذا؟ القبلة. إذن من كان في المدينة واستقبل بيت المقدس، لأن المدينة في الشمال، فإذا استقبل بيت المقدس وهي في الشمال أيضا، فسيعطي ظهره للجنوب، والقبلة بالنسبة لمن كان في المدينة هي في جهة ماذا؟ الجنوب. إذن فأفادنا ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة طبعا، يعني داخل المدينة، ولهذا ابن عمر يقول: ارتقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبل ماذا؟ بيت المقدس. إذن فأفادنا ابن عمر رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة قد استدبر ماذا؟ القبلة، قد استدبر القبلة. وهل كان ذلك في بنيان أم في صحراء؟ كان ذلك في بنيان، كان ذلك في بنيان. إذن هذا هو الحديث كم؟ السادس. من أحاديث هذا الباب أيضا، وهو الحديث السابع، ما رواه أبو داود وغيره بسند حسن، بسند حسن عن مروان الأصفر، عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته، رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إذن يقول ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، وهو حديث حسن كما أسلفت. إذن هذا هو الحديث السابع. من الأحاديث أيضا التي جاءت في هذا الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها، والذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها، حولوا مقعدي قبل القبلة، يعني تجاه القبلة، حولوا مقعدي قبل القبلة. وهذا الحديث طبعا يدل على ماذا؟ على جواز الاستقبال، على جواز الاستقبال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنكر على الذين كرهوا ذلك. ولكن حديث عائشة هذا لا يصح، بل هو حديث ضعيف. إذن هذه هي يعني الأحاديث التي وردت في هذا الباب، طيب الآن نعود إلى الأقوال السابقة. كان عندنا كم قول يا جماعة؟ خمسة أقوال. القول الأول ينص على ماذا؟ على أن الاستقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة منهي عنه، ولكن نهي ماذا؟ كراهة، يعني يكره ذلك ولا يحرم، يكره ذلك ولا يحرم. أصحاب هذا القول حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في عدة أحاديث عن استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة، كما في حديث سلمان، وفي حديث أبي أيوب، وفي حديث أبي هريرة، وغيرها من الأحاديث. ولكن قالوا النهي في هذه الأحاديث للكراهة وليس للتحريم، قالوا النهي في هذه الأحاديث للكراهة وليس للتحريم، والذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة هو فعله عليه الصلاة والسلام. قالوا الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة هو فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ما نهى عنه، هو نهى عن شيء ثم فعله، فدل فعله لذلك الشيء على أنه ماذا؟ جائز، ولكن ينهى عنه للكراهة، ولكن ينهى عنه للكراهة. بالمناسبة يعني نسيت يعني حديثا مهما جدا من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث التاسع. طيب نعود الآن للأحاديث. الحديث التاسع طبعا وهو من أهم الأحاديث في هذا الباب، وهو حديث جابر، هو حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري، الذي رواه أبو داود وغيره بسند حسن، عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. قال جابر: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال جابر: فرأيته قبل أن يقبض، يعني قبل أن يموت، بعام يستقبلها، يعني يستقبل القبلة ببول. إذن هذا هو الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب. طيب طيب إذن الذين قالوا بالكراهة يعني حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وفعل ذلك، ففعله لذلك يدل على ماذا؟ على الجواز، ونهيه عن ذلك يدل على ماذا؟ على الكراهة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك ليبين بأن نهيه لم يكن للتحريم وإنما كان للكراهة. إذن هذه هي يعني حجة من قال بالقول الأول. الذين قالوا بالقول الثاني أو القول الثاني ينص على ماذا؟ القول الثاني ينص على ماذا يا جماعة؟ أن الاستقبال والاستدبار جائز من غير كراهة، جائز من غير كراهة، جائز من غير كراهة. أولا هؤلاء يمكنهم أن يحتجوا أولا بحديث عائشة رضي الله عنها، ولكنه حديث ماذا؟ ضعيف. يمكنهم أن يحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها إلا أنه حديث ماذا؟ ضعيف. ولكن يمكنهم أيضا أن يحتجوا بحديث جابر وهو حديث حسن، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم أخبر جابر رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بعام أي بسنة واحدة استقبل ماذا؟ القبلة. إذن فيفهم من هذا الحديث، يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان ينهى عن ذلك في أول الأمر ثم نسخ النهي، ثم نسخ النهي. وإذا نسخ النهي ما الذي سيبقى؟ الإباحة. إذا نسخ النهي فمعنى ذلك أن يبقى هذا الأمر ماذا؟ مباحا. ولذلك كما قلنا يعني ذهب يعني بعض أهل العلم وعلى رأسهم داود الظاهري إلى أن هذا الفعل مباح ولا شيء فيه، مباح ولا شيء فيه. ويمكن أن يستدل لهذا القول كما قلنا بحديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. القول الثالث وهو رواية أخرى كما قلنا عن أبي حنيفة ورواية للإمام أحمد أن النهي أو أن المنهي عنه إنما هو ماذا؟ إنما هو الاستقبال دون الاستدبار. المنهي عنه إنما هو الاستقبال فقط دون الاستدبار. طبعا يعني هؤلاء كأنهم أولا نظروا في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب فوجدوها إنما تنهى عن ماذا؟ عن الاستقبال فقط، عن الاستقبال فقط. كما في حديث مثلا سلمان، كما في حديث سلمان على سبيل المثال قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. إذن فبعض هذه الأحاديث لم تنهى إلا عن الاستقبال فقط. ثم أيضا لو نظرنا في حديث ابن عمر المروي في الصحيحين أنه يعني وقف وارتقى على بيت أخته حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل بيت المقدس أي ومستدبر ماذا؟ القبلة. إذن فكأن هؤلاء يعني نظروا إلى بعض الأحاديث فوجدوها ماذا؟ تنهى عن استقبال القبلة، ووجدوا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على جواز ماذا؟ استدبارها. ففرقوا لأجل ذلك بين ماذا؟ بين الاستقبال والاستدبار، فمنعوا الاستقبال الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، وأجازوا ماذا؟ الاستدبار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماذا؟ ابن عمر. ولكن هذا التفريق طبعا يعني لا شك أنه يعني ضعيف، يعني التفريق بين الاستقبال والاستدبار ضعيف، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في بعض الأحاديث يعني نهى عنهما معا، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما كما في حديث أبي أيوب مثلا، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب ننتقل الآن إلى القول الرابع، وأصحابه يفرقون بين ماذا؟ بين الفضاء وبين البنيان، بين الصحراء وبين البنيان. هذا القول كما قلت يعني ذهب إليه كثير من أهل العلم، ذهب إليه كثير من أهل العلم. حجة هذا القول، حجة هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، في غير ما حديث نهى عن استقبال القبلة واستدبارها نهيا مطلق، في غير ما حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال أو استدبار القبلة في حال قضاء الحاجة، وكان نهيه عليه الصلاة والسلام مطلقا، يعني لم يقيده بحالة من الحالات. طيب ولكن جاءت أحاديث أخرى، جاءت أحاديث أخرى وهي أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما تفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد استقبل القبلة أو استدبرها في حال قضاء حاجته في البنيان، في حال قضاء حاجته في البنيان. قالوا: فدل ذلك على أن المنهي عنه هو ما كان في الفضاء وفي الصحراء، وأما إن كان الاستقبال والاستدبار في البنيان فإنه لا يدخل في هذا النهي، بدليل أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما، أولها حديثه في الصحيحين أنه ارتقى على بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مستدبر القبلة، وحديثه الآخر في السنن أنه يعني لما استقبل القبلة وجعل بينه وبين القبلة يعني سترة وهي يعني بعيره، وسئل عن فعله هذا فقال: إنما نهي عن ذلك ماذا؟ في الفضاء. قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء. إذن فهذه الأحاديث يعني هي حجة الذين يعني فرقوا هذا التفريق، فرقوا بين الفضاء فينهى عن استقبال واستدبار القبلة فيه أي في الفضاء، وأما إن كان قضاء الحاجة في البنيان فلا ينهى عن مثل ذلك. إذن هذه هي يعني حجة الذين يعني فرقوا يعني هذا التفريق. يعني أضف إلى ذلك أن هذا التفريق فيه ماذا؟ محاولة للجمع بين النصوص. إذن قالوا يعني إعمال جميع النصوص أولى من إهمال بعضها، إعمال جميع النصوص أولى من إهمال بعضها. إذن قالوا هذا القول فيه جمع بين هذه النصوص، إذن فالأحاديث التي نهت عن ذلك تحمل على ماذا؟ على الفضاء والصحراء والخلاء، وأما الأحاديث التي دلت على جواز ذلك فتحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك ماذا؟ في البنيان لا في الفضاء والصحراء. ننتقل الآن إلى آخر قول وهو القول الخامس، أن الاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة ممنوع مطلقا، ممنوع مطلقا. طبعا حجة هؤلاء، حجة هؤلاء الأحاديث الكثيرة، الأحاديث الكثيرة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا مطلقا من غير أن يفرق بين بنيان وغيره. إذن أحاديث كثيرة نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا مطلقا. وأصحاب هذا القول رجحوا هذه الأحاديث على غيرها، رجحوا هذه الأحاديث على غيرها، طبعا لكثرتها ولكونها أصح وأصرح إلى غير ذلك من المرجحات التي يعني سنذكر يعني بعضها إن شاء الله تعالى أثناء ذكرنا للقول الراجح. إذن المهم يعني من هذا العرض أن نقف فقط على يعني أقوال العلماء في هذه المسألة وعن أدلتهم أيضا التي استدلوا بها على هذه الأقوال. يبقى الآن أن نحاول أن نرجح بين هذه الأقوال، يعني ما هو القول الراجح من هذه الأقوال، ما هو القول الراجح من هذه الأقوال الذي يظهر لي يعني رجحانه والله أعلم في هذه الأقوال هو القول الأخير، هو القول الأخير، وهو النهي عن استقبال أو استدبار القبلة في حال قضاء الحاجة مطلقا من غير أن نفرق في ذلك بين البنيان وبين الفضاء والصحراء. يعني هذا القول يعني هو يعني أقرب الأقوال إن شاء الله تعالى إلى الصواب. ذلك أولا لأن يعني هذا القول يعني أحاديثه أكثر، ولهذا يعني لو رجعنا إلى أحاديث هذا الباب لا وجدنا يعني أكثر هذه الأحاديث يعني ينهى عن استقبال واستدبار القبلة في حال قضاء الحاجة، يعني أكثر الأحاديث يعني تنهى عن ذلك. وهذه الأحاديث التي نهت عن ذلك يعني لو تأملنا في ألفاظها لوجدناها لا تفرق ماذا بين بنيان وغيره، وإنما تنهى عن ذلك نهيا مطلقا، إنما تنهى عن ذلك نهيا مطلقا. ولهذا لو رجعتم إلى ألفاظ الأحاديث لوقفتم على هذا المعنى. هذا أولا. ثم يقال ثانيا العلة من هذا النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال أو استدبار القبلة في حال قضاء الحاجة؟ ما هي العلة يا جماعة، ما هو السبب؟ هو نعم أحسنت، هو تعظيم القبلة واحترامها، هو تعظيم القبلة واحترامها. إذن هذه هي ماذا العلة، تعظيم القبلة واحترامها. وهذا المعنى كما يوجد في الصحراء يوجد أيضا في البنيان. فإذا كان المسلم منهيا عن استقبال القبلة في الصحراء تعظيما للقبلة، فلماذا لا ينهى عن استقبالها أيضا في البنيان؟ في البنيان أليست هناك قبلة يعني يؤمر المسلم باحترامها؟ بلى. إذن فهذه القبلة كما توجد في الصحراء توجد أيضا في البنيان. إذن فالمعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذه الأفعال يعني موجود يعني مطلقا، سواء قضى المسلم حاجته في صحراء أو قضاها ماذا في بنيان. ثم يقال أيضا الذين قالوا بأن يعني هذا الفعل لا ينهى عنه في البنيان لأنه توجد ماذا سترة بينك وبين القبلة، قالوا لأن الإنسان إذا قضى حاجته في بنيان فهناك ماذا يعني جدران، هناك جدران تسترك عن ماذا عن القبلة. فنقول أيضا حتى لو قضى المسلم حاجته في صحراء فهناك حواجز كثيرة تحول بينه وبين ماذا؟ القبلة. يعني تصوروا مثلا يعني لو أن الإنسان قضى حاجته في فضاء واستقبل ماذا؟ القبلة أو استدبره، هل توجد حواجز بينه وبين الكعبة أم لا؟ توجد حواجز كثيرة، يعني كم من جبال وكم من أودية وكم من أنهار وكم من أشجار، صح ولا لا؟ فلا يتصور أن الإنسان يعني خاصة في أماكن بعيدة عن القبلة أن يقال بأنه لو استقبل القبلة فإنه لا توجد حواجز بينه وبين القبلة، بل حتى لو قضى حاجته في صحراء فتوجد حواجز كثيرة بينه وبين القبلة كما قلنا من جبال وأودية وأحجار وأشجار وغير ذلك، صح ولا لا؟ إذن يعني لا فرق بين أن تقضى الحاجة في بنيان أو في بنيان أم في صحراء، لا فرق. طيب نواصل إن شاء الله بعد الأذان. أيضا من المرجحات التي ترجح بأن النهي عن قضاء عن استقبال واستدبار القبلة في حال قضاء الحاجة إنما هو يعني نهي مطلق لا يفرق فيه بين بنيان وغيره، أن بعض الصحابة الذين يعني رووا يعني هذا النهي فهموا من هذا النهي هذا الإطلاق وعدم التفريق بين البنيان وغيره، ولهذا من الصحابة الذين رووا هذا النهي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، قال قدمنا يعني جئنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. يقول أبو أيوب فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى، يعني يدخل يعني هذا الخلاء ويحاول بداخله أن ينحرف قليلا، يحاول بداخله أن ينحرف ماذا قليلا، قال فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. إذن فهذا يدل على أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو من الصحابة الذين رووا هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يفرق يعني بين البنيان وغيره، إذن فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني نهى عن ذلك نهيا عاما من غير أن يفرق فيه بين البنيان والفضاء. ثم أيضا مما يقوي هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه نهى عن البزاق تجاه القبلة، ولذلك روى أبو داود وغيره بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله يعني بزاقه بين عينيه. وقد نص أهل العلم على أن هذا الحكم لا يفرق فيه بين من يدفل مباشرة هكذا في الهواء أو يدفل إلى جدار يعني في جهة القبلة. إذن يعني إذا كانت يعني مسألة البزاق يعني لا يفرق فيها بين أن يبصق الإنسان في جدار تجاه القبلة أو يبصق هكذا في الهواء يعني مباشرة، فإذا كان ما يتعلق بالبزاق يعني لا يفرق فيه بين البناء والفضاء فما بالك ماذا بقضاء الحاجة. فإذا كان البزاق تجاه القبلة ينهى عنه نهيا مطلقا، سواء بصق المسلم في فضائل أم بصق في جدار تجاه القبلة، فلا أن ينهى عن قضاء الحاجة يعني تجاه القبلة مطلقا، يعني من غير أن يفرق بين البنيان والفضاء من باب ماذا؟ أحرى وأولى. إذن فكل هذه المرجحات يعني تدل إن شاء الله تعالى على يعني رجحان القول الأخير، وهو أنه ينهى عن قضاء الحاجة تجاه القبلة مطلقا، سواء كان ذلك في بنيان أم في غيره. وهذا القول كما قلت آنفا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه الاختيارات، قال: يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا. قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا، سواء الفضاء والبنيان، سواء الفضاء والبنيان. فإن قال قائل: وماذا نفعل بأحاديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ يعني تلك الأحاديث أليست أحاديث وسنن؟ نقول: بلى، هي أحاديث، ولكن تلك الأحاديث يمكن ماذا؟ يمكن أن تؤول. ولهذا نقول مثلا حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين أنه ارتقى على بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فوق لبنتين مستدبر ماذا؟ القبلة. فنقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني فعل ذلك لأنه لم يتيسر له غير ذلك، وهذا يعني قد يحصل خاصة يعني في تلك الأزمان، يعني في تلك الأزمان يعني كانت يعني أماكن قضاء الحاجة، يعني كان الناس يعني يقضون حاجتهم في أماكن يعني معينة، فالإنسان إذا دخل تلك الأماكن فقد لا يتيسر له أن يعني يقضي حاجته على الحال التي يريدها هو، فقد تكون يعني تلك الهيئة هي التي تيسرت للنبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استدبر القبلة لحاجته إلى ذلك. ويعني في هذه المسألة طبعا سننبه على أن يعني هذا الفعل يجوز للحاجة، وقد أفعل ذلك الآن. فحتى لو قلنا بأنه يعني المسلم ينهى مطلقا عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط في حال قضاء الحاجة، فنقول يجوز له أن يفعل ذلك للحاجة. ولهذا لو أن المسلم مثلا دخل بيت خلاء ووجد هذا الخلاء موجها للقبلة، إما مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، فهل هو أن يقضي حاجته فيه؟ نقول نعم، يجوز له ذلك للحاجة، بدليل أولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبدليل فعل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني لما ذهبوا إلى الشام ووجدوا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة يعني قضوا حاجتهم في تلك المراحيض. إذن فنقول يعني الأصل أنه ينهى عن هذا الفعل، ولكنه يجوز للحاجة، فإذا احتاج المسلم إلى أن يفعل ذلك فله أن يفعل ذلك، يعني استدلالا بالكلام السابق. إذن فنقول يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما يعني في الصحيحين يعني قضية عين كما يسميها أهل العلم، يعني نحن لا ندري ما هي ملابسات يعني هذه القصة، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك ماذا؟ هل أعلن ذلك للناس أم فعل ذلك بينه وبين نفسه؟ طبعا فعله كان لنفسه، ولو كان هذا الفعل جائزا لكل أحد لا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو لأبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليعلموا به وليعملوا به أيضا. إذن فيعني هذه القضية كما يسميها العلماء هي قضية عين، يعني لا ندري ما هي الملابسات التي أحاطت بها، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لحاجته إلى ذلك. وأما حديث ابن عمر الثاني لما قال إنما نهي عن ذلك ماذا في الفضاء، فلعله فهمه من هذه القصة التي رآه هو بنفسه. إذن فهو لما رأى النبي عليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بنيان وهو مستدبر ماذا القبلة، فهم ابن عمر رضي الله عنهما بأن يعني هذا النهي يعني خاصا بالفضاء ولا يشمل ماذا البنيان. إذن هذا فهم يعني خاص بابن عمر رضي الله عنه، وقد خالفه غيره من الصحابة كأبي أيوب الأنصاري. إذن أبو أيوب الأنصاري فهم كما قلنا من هذا النهي ماذا الإطلاق والعموم، ولم يفهم يعني هذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله عنهما. إذن فالحاصل أن يعني القول يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، القول الصحيح في هذه المسألة أن يعني المسلم منهي شرعا عن استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط، هو منهي عن ذلك نهيا مطلقا من غير أن يفرق في ذلك بين البنيان وغيره. ولكن كما قلنا إذا احتاج المسلم إلى هذا الاستقبال أو ذاك الاستدبار فيجوز له فعله لأجل تلك الحاجة. يعني هذا يعني ما أردت بيانه في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.